بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله تعالى: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقد أتتك الجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. فوق الثلاثين بأربع أتت، أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله، الحمد لله، يا الله حسن الخاتمة. يقول المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات التي ختم بها هذه المنظومة في درسنا، هي آخر ما نتكلم عليه من هذه المنظومة. يقول رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. وهذا الفن، هذا البيت يشير إلى فن من الفنون التي يعتني بها أهل الاصطلاح، وهي ما يعرف بالمتفق والمفترق. المتفق والمفترق. المتفق هو اتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم، فصاعدا يعني وآباء آبائهم، خطا ولفظا، وأشخاصهم مختلفة. هذا تعريف هذا الفن. المتفق والمختلف، المتفق والمفترق هو أن يتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا خطا ولفظا، فالاتفاق في الخط وفي اللفظ يعني في التكلم، لكن الافتراق في أي شيء؟ في الأشخاص، وأشخاصهم مفترقة مختلفة. مثاله الليث، إذا قال الراوي حدثني الليث، فالليث يحتمل أنه ابن سعد وهو ثقة من الحفاظ الثقات، ويحتمل أنه ليث ابن أبي سليم وهو من أهل التدريس. فإذا أطلق الراوي قال حدثني الليث، فيحتمل أنه الليث ابن سعد، ويحتمل أنه الليث ابن أبي سليم، لأنهما متعاصران. وفهم من هذا أنه في الاتفاق والافتراق اتفاق في أسماء من تعاصروا أو تشتبه الرواية، تشتبه بسبب الاتفاق الرواية. والاتفاق إما أن يكون في الاسم فقط كما مثلنا بالليث، أو بالاسم واسم الأب كالخليل بن أحمد، فإنه ستة اسمهم الخليل بن أحمد، أشهرهم شيخ سيبوي، كذلك تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم، مثل أحمد بن جعفر بن حمدان. فهناك أربعة متعاصرون في طبقة واحدة، كلهم يحمل هذا الاسم أو كلهم يسمى هذا الاسم. فهذا يسمى بأي شيء؟ المتفق والمفترق. المتفق في اللفظ والخط، والمفترق في إيش؟ في الأشخاص والمعنيين. وقد اعتنى أهل الحديث بهذا، وحق لهم أن يعتنوا به، لأن الاختلاط والاشتباه في هذا ينجم عنه أمر جلل، وهو تصحيح الضعيف أو تضعيف الصحيح بناء على من المراد بصاحب الاسم، هل هو فلان أو فلان. فاتفاق الأسماء يورث اشتباها، هذا الاشتباه قد يؤول بالإنسان إلى تضعيف الصحيح أو تصحيح الضعيف. ولذلك اعتنى أهل الحديث بهذا الفن، فألفوا فيه مؤلفات ليبينوا المفترق والمتفق والمفترق من الأسماء. وفهم من هذا أن المتفق والمفترق هو مما يتعلق بأسماء الرواة، أي بأسماء نقلة الحديث، فليس له شأن في المتن. النوع الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله في المنظومة: مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. هذا النوع الثاني الذي ذكره رحمه الله مما يقع فيه الوهم بسبب الأسماء. مؤتلف متفق الخط فقط، المؤتلف هو من الأسماء هو ما اتفقت فيه الأسماء أو الألقاب أو الكنى أو الأنساب خطا دون لفظا، خطا دون الاتفاق في اللفظ، فيتفق في اللفظ لكن يختلف في النطق. مثاله عمارة، فإن أهل الحديث يقولون إن كل راو اسمه عين ميم ألف راء تاء فإنه مفتوح، فإنه مضموم الأول ما عدا الصحابي. فكلهم ينطقون بعمارة إلا الصحابي فهو عمارة، هكذا قالوا، مع أن هذا ليس بالأمر المتفق عليه، يعني ليس قاعدة متفق عليها بين المحدثين، لكن مما ذكر من قواعد المتعلقة بالأسماء. كذلك يقولون كل مادة الحاء والباء والألف والنون فإنها مفتوحة الأول في أسماء الرجال، فتقول حبان ما عدا صاحب الصحيح فهو ما عدا صاحب الصحيح فهو حبان، وهذا مما وقع فيه الخلاف بينهم أيضا. ومثاله أيضا من المتفق المؤتلف والمتفق الاختلاف في النقط، لا سيما في الوقت الأول لما كانوا ما ينقطون وأيضا ما يشكلون، مثل سلام وسلم، هذا مؤتلف ومختلف، ومثل البزاز والبزار، فهذا من جملة ما يعرف من هذا العلم الذي هو علم المؤتلف والمختلف. وقد ألف فيه أهل الحديث مؤلفات عديدة، من أبرزها وأشهرها تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، أي المشتبه من الأسماء، وقد ألفه الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. المؤلف رحمه الله عرف لنا الحديث المنكر بأنه الحديث الذي تفرد بروايته من لا يحتمل تفرده، إما لاتهامه بالكذب، وإما لكثرة غلطه، وإما لغفلته، أو غير ذلك من الأسباب التي يذكرها العلماء في سبب رد الحديث. هكذا عرفه رحمه الله، وهذا التعريف خلاف ما هو مشهور عند أكثر المحدثين، حيث عرفوا المنكر بأنه رواية غير الثقة، أي رواية الضعيف التي يخالف بها الثقة. فالمنكر هو رواية الضعيف، ما رواه الضعيف مخالفا لمن هو أوثق منه، أو مخالفا لما رواه الثقة، وهذا أضبط، مخالفا لما رواه الثقة. وقد قال الناظم سيوطي، قال في بيان المنكر، قال: المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا، أي مخالفا من؟ الثقة، في نخبة قد حققه، يشير بذلك إلى أن هذا الذي حققه ابن حجر في نخبة الفكر وهو المشهور عند أهل الحديث لا سيما المتأخرون منهم. إذن المنكر ما هو؟ ما رواه الضعيف مخالفا فيه من؟ مخالفا فيه الثقة، ومثلوا له بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب المقري عن أبي إسحاق إلى ابن عباس رضي الله عنه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. فهذا الحديث تفرد به حبيب، وقد قال أبو حاتم إنه منكر، لأن غيره من الثقات لم يذكر ما ذكر في هذا الحديث من قراء الضيف. على كل حال يهمنا معرفة القاعدة في المنكر. المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا ما رواه الثقة. قال رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد. متروكه أي متروك الحديث ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. عرف رحمه الله المتروك بأنه الحديث الذي انفرد بروايته من تركت روايته، إما لضعفه وإما لسوء حفظه وإما لاتهامه بالكذب وإما لغفلته أو فحش روايته أو فحش خطأه. فهذا قد يكون الراوي حافظا لكنه يطرأ عليه ما يوجب رد روايته. ومثلوا لهذا بما أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن هارون وفيه قال النبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. فهذا من الأمثلة التي ذكرها أهل العلم للمتروك لكون عمر بن هارون متروك. وقد قال عنه بعض المحدثين إنه واهن متهم. ولا يلزم أن يكون متهما بالكذب في هذا الحديث بعينه، إنما قد يكون متهم بالكذب في غيره، أو أنه متهم بالكذب فيما لم يروه من الأحاديث، كان يكون كذابا معروفا بالكذب، فهذا يسمى حديثا متروكا. ومرتبة الحديث المتروك أنه من الحديث الضعيفة جدا. ومنه ما يقول الحافظ مثلا في ما يتكلم في البلوغ: هذا حديث ضعيف جدا أو حديث واهن جدا، فإنه لأجل أن في رواته متروك. ثم قال رحمه الله: قوله وأجمعوا لضعفه فهو كرد، يعني فهو كالمردود لا يقبل ولا يؤخذ. قال رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا فيه تعريف الحديث الموضوع. الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف المختلق. الاختلاق هو إيجاد ما لم يكن من قول أو فعل، إيجاد ما لم يكن من قول أو فعل. والموضوع هو الحديث الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إليه ولم يتكلم به ولم يصدر عنه، وهو من الأحاديث التي لا يحتج بها ولا تجوز روايتها بحال من الأحوال، لأن الراوي للحديث الموضوع أحد الكذابين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من روى حديثا يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهذا يدل على غلظ رواية الأحاديث الموضوعة، إلا إذا كان الراوي يرويها وينقلها لأجل أن يبين ما فيها من ضعف ويحذر منها، فهذا أمر قد درج عليه عمل السلف. والأحاديث الموضوعة كثيرة، منها مثلا: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، فهذا من الأحاديث التي تذكر وهي ليست من الأحاديث، فهو هذا من الكلام الذي يذكر ويضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحديث. وكثير منها إما أن يكون من كلام بعض السلف أو يكون من الحكم والأقوال المشهورة، ثم إذا استحسنها قائلها لا سيما من العوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضيفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كما ذكرنا. وهذا يدل على عظيم التحديث بالحديث الموضوع، فلا يجوز سياقه ولا ذكره إلا مقرونا ببيان حاله، حتى لا يغتر السامع بهذه الأحاديث ويبني عليها عقدا أو عملا. ولو لم يبني عليها عقدا ولا عملا لكن قد يعتقد أو يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بها وهو لم يتكلم بها صلى الله عليه وسلم. وقد جعل المؤلف رحمه الله آخر ما ذكر من أقسام الحديث في هذه المنظومة الحديث الموضوع، لأنه أنزل الأحاديث، وهذا من بديع تأليفه، حيث ابتدأ بالحديث الصحيح وذكر فذكر في أقسام الحديث: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، ثم ذكر في آخره: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وهذا من بديع التأليف وحسنه. ثم قال رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، أي هذه المنظومة أتت كالجوهر المكنون أي المخفي، وإنما يخفى الجوهر صيانة له وحفظا له من أن يدنس أو أن تصل إليه أيدي من لا يقدره ولا يحفظه. سميتها منظومة البيقوني نسبة إليه، نسبة إليه، وهي مشهورة بالبيقونية. وأصل النسبة في البيقوني إلى بلد، في أي البقاع؟ وين بلدة بيقون؟ ولا ما لها وجود؟ ها؟ في مصر أو الشام؟ طيب، فوق 30 بـ4 أتت أقسامها تمت بخير ختمت. فوق 30 بـ4 يعني 34 بيتا، أتت أقسامها تمت، أي أقسامها الحديث التي رغب في بيانها تمت بخير ختمت. وبهذا تكون قد انتهت هذه المنظومة المختصرة في علم مصطلح الحديث، وهي من أقصر وأقصر المنظومات، فيها فائدة لا سيما للمبتدئ الذي لم يسبق له دراسة ومعرفة وإحاطة بهذا الفن، وتصلح أن تكون مقدمة لدراسة ما بعدها من المتون كالموقظة والكافية ونخبة الفكر وما أشبه ذلك من المتون التي فيها توسع وبسط وتحقيق وتحرير أكثر من هذا. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المتن، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.